الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، ما زال الكلام مستمرا في نواصب الفعل المضارع، ووصلت إلى الكلام في كي. كي أحد الأربعة التي تنصب المضارع بنفسها. نعم، تنصب المضارع بنفسها، هذه حالة من الأحوال، ويمكن أن ينتصب المضارع بإضمار أن بعدها. إذن نحتاج إلى أن نعرف متى تنصب بنفسها. هي على كل حال من جملة ما ينصب بنفسه، ينصب المضارع بنفسه، ويمكن في بعض أحوالها أن لا تكون هي الناصبة، بل أن يكون الناصب أن المضمرة. فكي تدخل في الفريقين، فريق ما ينصب بنفسه وفريق ما ينصب لا بنفسه، وإنما بأن المضمرة بعدها. متى تكون كي ناصبة للمضارع بنفسها؟ إنما تكون ناصبة للمضارع بنفسها إذا تحققت شروط، إذا تحققت شروط. من هذه الشروط التي يجب أن تتحقق أن تتمحض مصدريتها، يعني أن تكون متمحضة للمصدرية، أن تكون متمحضة للمصدرية. طيب، إن لم تكن متمحضة للمصدرية ستكون تعليلية أو تحتمل المصدرية وتحتمل التعليلية. إذن صارت الأحوال لكي ثلاثة: إما أن تكون مصدرية محضة المصدرية، فإن كانت مصدرية محضة المصدرية كانت الناصبة بنفسها. الحالة الثانية: أن تكون تعليلية لا تحتمل المصدرية. إن كانت تعليلية لا تحتمل المصدرية كانت حرف جر، وكان النصب للمضارع بأن المضمر بعدها، وكان النصب للمضارع بأن المضمر بعدها. ما قلت بأن المضمر وجوبا، لأنه هناك كلام، هي بعدها مضمرة وجوبا أو مضمرة جوازا، سيأتي تفصيله. طيب، إن احتملت التعليلية واحتملت المصدرية فهي على اعتبارها تعليلية المضارع منصوب بأن المضمرة بعدها، على اعتبارها مصدرية المضارع منصوب بها نفسها. واضح الأحوال الثلاثة؟ طبعا نحتاج إلى الأمثلة، لأنك عبد القادر تهز برأسك، يعني من على طريقتي هات الكلام الذي بعده لأرى هل هذا واضح أو ليس واضح، ليس هكذا؟ هكذا يهز رأسه على طريقة إلى الآن غير واضح. سنرى بعد أن تنهي الكلام في كي هل سيكون واضحا أو غير واضح. أولا سأتكلم عن كي التعليلية. عندما أقول كي التعليلية إذن هي حرف جر للتعليل بمنزلة لام التعليل، يعني ليست ناصبة للمضارع، لأن الناصبة للمضارع هي المصدرية المحضة المصدرية، يعني الخالصة المصدرية. وعندنا كلمة المحض أو المتمحض لكذا، هذا اللفظ أو هذا المصطلح يستعمل في كثير من الأبواب. يعني بعد قليل مثلا على سبيل المثال سنرى أن أربعة من أحرف العطف، وهي الواو وأو والفاء وثم، ينتصب المضارع بعد واحد من هذه الأربعة حصرا، الواو أو أو أو الفاء أو ثم، إن كانت عاطفة، عاطفة ليست شيئا آخر، ينتصب المضارع بعدها بأن المضمر جوازا. هذه المسألة ستأتي. طيب، إن كانت هذه الأربعة عاطفة وسبقت باسم محض، يقولون باسم محض، يعني محض يعني خالص صاف صاف من غشه بكذا كاللبن المحض السمن المحض العسل المحض. الآن نتكلم عن مصدر محض يعني ليس مغشوشا يعني ليس محتملا لأمر آخر غير المصدرية. إذن تي إن كانت تعليلية متمحضة للتعليل إذن هي بمعنى لام التعليل، فإن كانت تعليلية فهي حرف للجر وليست ناصبة، والمضارع بعدها منصوب بأن المصدرية. ثم تكون كي هذه الذي هو حرف الجر جارا للمصدر المنصوب المسبوك من أن المصدرية المقدرة وما دخلت عليه، أو المصدر المسبوك من أن الظاهرة، لأن أن بعد كي التعليلية قد تكون ظاهرة وقد تكون مضمرة. طيب التعليلية هذه نتكلم عن كي التعليلية لها صور أربع صور، صور استعمالاتها في كلام العرب أشهرها أربعة. أول هذه الأربعة أتكلم الآن عن كي الجارة التعليلية أن تكون داخلة على ما الاستفهامية بمعنى لمه بمعنى لماذا، تقول فعلت هذا كيمه كيمه يعني لمه لأي غرض لماذا، هنا داخل على ماذا على ما أية ما الاستفهامية المحذوفة الألف تحذف ألف ما الاستفهامية ثم تزيدها السكت، أو لنقول بطريق أخصر وأقرب أو أقرب وأبعد عن التكلف نقول أبدلت ما الاستفهامية ألفا أهاء للسكت، يعني على مثل المثل المشهور حاتم الطائي أسر في معركة من المعارك وآسره لم يكن يعلم أنه حاتم الجواد المشهور، وجاء لآس وكانت عادة العرب إذا أسرت رجلا استعبدته تحول من حر إلى عبد، هكذا التقاليد الحربية عندهم، رجلا أو أمة أو امرأة أو طفل يتحولون من أحرار إلى عبيد، فلما جاء ضيف لآسره أمر حاتما أن يفصد له، والفصد هو أن تأتي إلى سنام الناقة أو إلى مثلا ضرعها إلى جزء منها أو إلى السنام وتشق بالسكين شق صغير حتى يتدفق الدم، يضعون طشت أو وعاء تحت الدم المتدفق حتى يأتي فيه مقدار من الدم ثم يخلطونه بالدقيق ويخبزونه كأنه خبز بشبه لحم برائحة اللحم، ما عندهم مقدرة، لذلك في المثل لم يحرم من فصد له يعني لم يحرم القرى، يعني أكرمك من فصد لك أكرمك، هذه هي مقدرته، لم يحرم أي لم يحرم القرى من فصد له. نعم أمر الآسر حاتما أن يفصد ناقة، فقام حاتم إلى الناقة فاعتبطها فنحرها فوبخه أمرتك أن تفصد لا أن تنحر، فأجابه هكذا فصدي أنه بالضاد بإشباه يستشهدون بها في الصرف في موضعين، في باب الإدغام نطق بالصاد على لغة قومه ماذا بالضاء يعني مشمتا رائحة بين الضاد والظاء أو بين الصاد والزاي، هذا واحد، ثم قال أنه هكذا فصدي أنه، قال ومن أنت يعني حتى تقول هذا الكلام، يعني معناها فهم كان نبيها فطنا للآسر، يعني لا يقول هذا الكلام إلا رجل يحق له أن يقول هذا الكلام، قال هكذا فصدي أنه، قال من أنت؟ قال حاتم، ففك إساره وأطلقه، لأن مثله لا يليق به الأسر. يعني كانوا يقدرون أعداءهم، لذلك الشعراء عندما يصفون انتصار قومهم على قبيلة ما يصورون القبيلة الثانية بالقوة والشجاعة. إذا كان جربان مخنث أي بطولة لك في قتله، إذن يجب أن يكون يعني بطل الأبطال، وضرب هامة البطل مش المخنث. إذا تضرب مخنث ما أي يعني أي فخر لك به. إذن هنا الأحسن نقول كيمة أبدلت الألف هاء، أما وهناك من يقول وهو الأكثر حذفت ألف ما، لأن العادة أن تحذف. لما بما لما فعلت كذا، عما سألت، بما استعنت، لكن عند الوقف لا يصح أن تقف بم عم، لأنه سيكون هناك مزيد من الجور، لأنه بقي حرف واحد بلا حركة فزادوا هاء السكت. إذا الأحسن أن نقول من أنهم حصل مزيد من الحس، نقول أبدلوا الألف هاء، وإبدال الألف هاء عند الوقف عليه كثير من عادات العرب أن يبدلوا عند الوقف، تبدل الألف هاء ساكنة. هذه الحالة الأولى لكي التعليلية. الحالة الثانية أن تدخل على ما المصدرية، أن تدخل على ما المصدرية. إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع، يعني يرجى للضر أو النفع، لأن يأتي به ضرر منه طرف ضرر ليس لك لقومه بل لأعدائه، يضر أعداءه كيما يضر أعداءه وينفع أقوامه. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تكون داخلة على أن المضمرة، أن تكون داخلة على أن المضمرة، مثل كي، يعني أن تقدر بعدها أن المضمرة، كما في قول الشاعر كي لتقضيني رقية، يعني كي أن تقضيني، كي لتقضيني رقية ما وعدتني غير مختلس، كي لتقضيني يعني كي لأن تقضيني. هنا لما دخلت على أن المضمرة، إذا الناصب هو أن المضمرة، وكي هنا حرف جر وتعليل. طيب الحالة الرابعة والأخيرة أن تكون داخلة على، عفوا هنا كي لتقضيني داخل الشاهد في كي لتقضيني داخلة على لام الجر، كي لتقضيني. كي لتقضيني، نعم. إذن هنا أيضا كي التعليلية الداخلة على لام الجر. الرابعة أن تكون داخلة على أن المضمرة، كما في الشاهد النحوي المشهور فقالت أكل الناس أصبحت مانحة لسانك كيما أن تغر وتخدع، يعني كي أن تغر وتخدع، فقالت أكل الناس أصبحت مانحة لسانك كيما أن تضر وتخدع. طيب نأتي إلى المصدرية. المصدرية هذه متى تكون مصدرية؟ الحالة الرابعة نحن قدرنا بعدها أن، فالمضارع بعدها منصوب كيما أن تغر وتخدع. في الحالة الثالثة لم نقدر، ما قدرنا بعدها أن، فجاء المضارع مرفوعا وليس منصوبا. نأتي إلى المصدرية، متى تكون مصدرية؟ تكون مصدرية إذا اتصلت بها لام التعليل لفظا، إذا اتصلت بها لام التعليل لفظا. يعني اجتهد لكي تنجح، اجتهد لكي تنجح، يعني اللام لام التعليل حرف جر، إذن يمتنع أن تكون كي تعليلية جارة، إذا صارت مصدرية ناصبة. إذن لكي ما اجتهد لكي تنجح، اتصلت بها لام التعليل لفظا. لماذا أقول لفظا؟ لأنني أيضا سأقول الآن أو تقديرا. نعم، هذا سؤال جميل، سؤال جميل. كيف حرف جر يدخل على حرف الجر؟ كي لتقضيني، ما معنى اللام في لتقضيني؟ تعليل. وما معنى كي؟ صار الجواب واضح. ماذا صار؟ صار توكيدا لفظيا، صار توكيدا لفظيا. مثله بعد قليل سنقول أيضا، سيأتي مثاله. نقول كي المصدرية، إذا جاءت بعدها أن المصدرية سيكون توكيدا لفظيا، توكيد للمصدرية سيكون توكيدا لفظيا. تمام، هذه مثل هذه تماما. نعم. طيب، إذن متى تكون مصدرية ناصبة بنفسها؟ إذا دخلت عليها لام التعليل لفظا أو تقديرا. اجتهد لكي تنجح، اللام داخل لفظا. طيب، إذا قلت اجتهد كي تنجح وأنت قدرت لكي، يعني قصدك لكي، كانت أيضا مصدرية ناصبة بنفسها. واضح؟ طيب، أما إذا قلت اجتهد كي تنجح، قبل قليل قلت إذا قلت اجتهد كي تنجح وأنت تنوي لكي، إذن هي الناصبة بنفسها. أما إذا قلت اجتهد كي تنجح ولم تقدر لام التعليل، صارت حرف جر لأن المعنى تعليل، صارت حرف تعليل، وصار المضارع منصوبا بأن المضمرة بعدها. تمام إلى الآن؟ طيب، المصدرية تتعين، المصدرية إن كي المصدرية تتعين إن سبقت بلام التعليل، إن سبقت بلام التعليل لفظا أو تقديرا، إن سبقت بلام التعليل لفظا أو تقديرا تعينت المصدرية، لأنه لا يمكن أن يجتمع حرفا تعليل من جهة واحدة، حرفا تعليل من جهة واحدة، كلاهما داخل. طيب، تتعين التعليلية، قلنا تتعين المصدرية إن سبقت بماذا؟ بلام التعليل لفظا أو تقديرا. طبعا إذا سبقت بها لفظا فهي من باب الأقوى في تعين المصدرية. تتعين التعليلية إن سبقت هي لام التعليل، كي لتقضيني رقية، إذا تعينت فيها ماذا؟ أن تكون تعليلية، كي لتقضيني، تعين أن تكون تعليلية. طيب، إذا تعين أن تكون تعليلية إذن ليست هي الناصبة، أليس هكذا؟ إذن الناصب ما هو؟ المقدرة بعد لام التعليل، كي لتق يعني كي لأن تقضيني. طيب، أما في قوله تعالى أو في ما لو فصل فاصل بين كي والمضارع، لا النافية، كي لا، كي لا، فيجوز أن تكون كي تعليلية ويجوز أن تكون مصدرية. إذا كانت مصدرية يعني التقدير لكي لا، أما إن كانت تعليلية فمن غير تقدير اللام. كي لا يجوز أن تكون مصدرية إذا فصل بينها وبين المضارع فاصل وهو لا النافية، كي لا يكون دولة، كي لا يكون دولة، كي لا يكون، هنا فصل بين المضارع وبين كي لا. إن كانت مصدرية قدرت لام التعليل يعني لكي لا، إن كانت تعليلية إذن هي بمنزلة اللام وبعدها يكون المضارع منصوبا. نعم. طيب انتهينا من كي. قال وكي مثل أسلمت، كي أدخل الجنة، أسلمت كي أدخل يعني لأدخل، يعني لأن أدخل، ولا من غير لأن أدخل؟ إذن هي هنا مصدرية ناصبة بنفسها، إذا قدرنا اللام صار بأن، صارت بأن إذا قدرنا وجود لام التعليل. نعم. قال ومعناها السببية، ما الذي يقصده بالسببية؟ يعني التعليل، ومعناها السببية أي معناها التعليل. طيب طبعا إذا كانت مصدرية وسبقت بلام التعليل فهنا ينتصب المضارع بعدها بأن المضمرة على سبيل الجواز، إن شئت قلت لكي تنجح وإن شئت قلت لكي أن تنجح، فصار المضارع منصوبا بأن المضمرة على سبيل الجواز، أو سيصير لأنه سيأتي الكلام في مواضع خمسة، هذا واحد منها، ستأتي الأربعة بعد قليل. إذن ينصب المضارع بأن المضمرة جوازا في كم موضع؟ خمسة، هذا واحد منها. طيب وصلنا إلى قوله وحتى. قال وحتى يعني من جملة النواصب حتى، ولكن حتى بدأ الكلام في حتى، وحتى أول ما ينتصب، أول حرف من الحروف التي ينتصب المضارع بعدها بأن المضمرة، كي هو الحرف الذي بأن المضمرة، أليس هكذا؟ كي بأن المضمرة، لكن ليس على سبيل الفرق بين كي وحتى، كي إما بنفسها أو بأن المضمرة، إما بنفسها وإما بأن المضمرة، إذا كان بأن المضمرة فعلى سبيل الجواز، أما الكلام في حتى فليست بنفسها وإنما بأن المضمرة على سبيل الوجوب، فهذان فرقان بينها وبين كي. ما أدري كي ما معناها بلغة الهوسة والبرنو، لأني أذكر في مكة وأنا أدرس الطلاب لما أصل إلى نواصب المضارع وأنا أقول كي الأفارقة يضحكون كأنها في وراءها شتيمة، في وراءها ما أدري إيش، يعني تنبهت إلى هذا، الأفارقة نيجيريا، السنغال، برناوي هوسا، برناوي هوساوي، فلاتة يضحكون، فلما عرفت ثم تنبهت إلى أنهم يقولون كي هكذا، كي يعني ما أدري كلمة، فصرت أقول كي فيضحكون يعني، لكن ما الذي بعد كي هذا لا أدري. نرجع إلى موضوعنا. قال وحتى في مكة، سبحان الله، ترى الدنيا كلها، من اللطائف مما تراه برناوي، فلاتة، هوساوي، هؤلاء الأفارقة، قبائل أعدادها ضخمة جدا جدا، وفيهم طيبة قلب وسلامة صدر شيء جميل، مقدار كبير من طيبة القلب. الذين عرفتهم تقريبا كلهم قلوب طيبة، صدور سليمة جميلة. قال حتى إذا كان، بشرط إذا كان مستقبلا، يعني يقصد إذا كان المضارع بعدها، حتى تنصب المضارع بأن المضمر بعدها وجوبا، إذا كان المضارع بعدها مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها أو إلى ما قبله. إذن حتى إذا كان المضارع بعدها مستقبلا بالنظر إلى ما قبله، يعني قد يكون هذا الذي قبله، نحن عندنا الميزان الذي نعرف به زمان الماضي والحاضر والمستقبل هو زمان التكلم. فإذا قد يكون ما قبلها ماضيا بالنظر إلى وقتك الحالي، عفوا، قد يكون الكلام الذي بعدها، نحن نتكلم إذا كان الذي بعدها مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها، إذا قد يكون الذي بعدها ماضيا بالنظر إلى الحال الآن، لكنه في الحقيقة مستقبل إلى بالنسبة مستقبل إلى إلى إلى زمان مضى. هو يحكي حكاية قوم مضى، يحكي حكاية قوم مضوا، فما بعدها مستقبل بالنظر إلى ما قبل، علما بأنهما معا انقضيا، ولكن حصل أن ما بعدها مستقبل بالنظر إلى ما قبلها. وقد يكون ما بعدها المقصود حتى زمان التكلم، يعني هو بعد زمان التكلم. لذلك يقول مستقبلا يجب أن يكون ما يقولون مستقبلا حقيقة يسكتون، بعضهم يزيد قيدا حتى تكون المسألة أوضح. قال إذا كان، أي المضارع المنصوب بعدها، مستقبلا بالنظر إلى ما قبل حتى استقبالا حقيقيا، استقبالا يعني أنت تترقب حصوله ووقوعه بعد الكلام، إذا سيحصل بعد هذا هو استقبال حقيقي تتوقع وتترقب حصوله بعد زمن التكلم، أو يكون استقبالا حكما، استقبالا يعني هو بالنظر إلى زمان التكلم منقض ومنته، ولكن قبل زمان التكلم كان هذا الذي بعدها مستقبلا بالنظر إلى، نعم، إلى الذي قبله. طيب مثاله، قلنا هذا الشرط الأول، سأذكر الأمثلة. الشرط الثاني أن تكون حتى، هذا الشرط الأول لحتى. الشرط الثاني أن تكون تعليلية، حتى نفسها أن تكون تعليلية، يعني بمعنى كي، هذا هو معنى تعليلية، بمعنى كي التعليلية، لأن كي تكون مصدرية وتكون، فعندما يقولون في كتب النحو وحتى بشرط كون ما بعدها مستقبلا لما قبلها حقيقة أو حكما وبمعنى كي، ما يقصدون بمعنى كي المصدرية، يقصدون بمعنى كي التعليلية. إذن بمعنى كي أو بمعنى إلى، ومعنى إلى، المعنى الأول إلى هو الغائية، الغائية يعني ما بعدها غاية لما الغائية، طبعا الغائية يعني الغاية النهاية، الغائية الزمانية أو الغائية المكانية، مثل من، بالعكس من عندنا ابتداء الغاية الزمانية، أو في الأصح أنها تأتي للابتداء الزماني والمكاني، وإلى تأتي إلى انتهاء الغاية الزمانية والمكانية، هذا الصحيح. إذن بمعنى كي التعليلية، أو بمعنى إلى، يعني إذن بشرط أن تكون حتى تعليلية أو غائية. ما في داعي لأن نقول بمعنى إلى أن، لأن أن ستكون على كل حال مقدرة، لأن المضارع بعدها سينتصب ب أن. فإذا قلنا بمعنى إلى أن، إذا سنقول إذا بمعنى كي أن. لماذا قلت هنا إلى أن وهنا لم تقل كي أن؟ يعني لأن. إذا بمعنى كي أو بمعنى إلى، وسواء أكانت بمعنى كي أو بمعنى إلى، فأن بعدها مضمرة وجوبة. تقول مثلا في مثال الكافية: أسلمت حتى أدخل الجنة، أسلمت حتى أدخل الجنة. إذن لماذا أسلمت؟ لأدخل، يعني كي أن أدخل الجنة. طيب، وتقول أيضا: وكنت سرت أكمل حتى أدخل البلد، يعني كي أدخل البلد أو إلى أن أدخل البلد. سرت إلى أن أدخل البلد، فلما دخلت، فإذا دخلت وتوقفت. هذا هو المقصود. إذن هنا سرت تحتمل كي وتحتمل إلى. وتقول أيضا: أسير حتى تغيب الشمس، بمعنى ماذا هنا؟ إلى. يستحيل أن تكون بمعنى كي، لأنها ستغيب. سرت أم لم؟ أم لم تسر؟ وهذه القصة لا أدري قصة حقيقتها وقعت أو لا. قال: إن رجلا ذا هيبة كان يلبس طيلسانا كذا، وعليه عمامة كذا، وله هيبة ووقار، وجلس فتهيبه أبو حنيفة، القصة المشهورة. فكان مادا رجله فجمعها، ثم أطال السكوت، فلما أطال السكوت ازدادت الهيبة. ثم في النهاية قال: يا إمام، متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غابت الشمس. قال: وإن لم تغب؟ قال: أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله، مع روماتيزم، مع أملاح، مشكلة. قال: أنا لأبي، حتى أنا لأبي حنيفة أن يمد. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا جاءه الرجل وأطال السكوت، يعني أنت بدك تخوفني، أنت طوس، تكلم. قال: إذا جاءه رجل، يعني جلس في مجلسه وأطال السكوت، قال له: تكلم يا رجل حتى أعرفك، يعني حتى أعرف من أنت، أعرف مقدار عقلك، مقدار شرفك، مقدار دينك، مقدار سيادتك. قال: تكلم حتى أعرفك. وارجعوا إلى ترجمة عمرو بن معدي كرب رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، ستجدون: سأله ما بلغ من دهائك، فحكى قصة له من دهائه فيها قصة تكلم. قالت الفتاة التي راح لخطبتها، قالت: تكلم. جاءها خاطبان، الفتاة، عمرو بن معدي كرب سمع بأن فتاة في غاية الحسن والجمال، ابنة سيد في قومها، يشتهيها كل شاب، يعني جمالها وعقلها. فذهب لخطبتها، فلما دخل بيت أبيها فإذا هو واسع وسيد في قومه ومليء بقوم كثيرين، جاءوا وجاهة لشاب تشتهيه كل فتاة، جاء لخطبة الفتاة. فقال عمرو: والله لقد غلبني، والله شاب بمنتهى الحسن والجمال، ابن سيد في قومه. إذن وعمر كان فوق الستين من العمر ومتزوج ما أدري كم واحدة، راح لخطف في نفس الوقت. قال: غلبني والله، ولكن والد الفتاة كان أمينا معها. قال: يا فلانة، وهي وراء الستر وراء حجاب تسمع، جاءك خاطبان، يعني في نفس الوقت. فقالت لعقلها وحكمتها، قالت: تكلما لأسمع، يعني اصنعا حديثا بينكما أنتما الاثنان لأحكم على عقليكما، قال تكلم لأسمع. عمر قال في نفسه جاء الفرج. عمر داهية من الدهات، كان يقال دهات العربي في الجاهلية والإسلام ثلاثة الذي بلغوا الغاية في الدهاء، واحد منهم فهذا الفستوك الصغير ايش يعمل أمام عمر، والقصة كلها حكي، من اللي يغلب الثاني بالكلام؟ عمر. عمر معدي كرب ليس عمر بن العاص. قال جاء الفرج فغلبه بالفعل. اقرأوا بقية القصة في ترجمته. إذن أسرت حتى أسير حتى تغيب الشمس. نعم. قال فإن أردت الحالة، أليس هكذا عندكم في نصك؟ فإن أردت الحالة تحقيقا أو حكاية، يعني بعبارة أخرى إن اختل شرط الاستقبال متى يجوز النصب بها؟ إن كان المضارع مستقبلا حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما، يعني وزلزلوا حتى يقول الرسول. في هذه الآية الكريمة قراءتان، حتى يقول وحتى يقول. طيب كيف انتصب حتى يقول؟ والشيء هنا القول بعد الزلزلة، فهو مستقبل بالنسبة لي للحدث الذي قبلها، ولكنهما معا ماضيان منقضيان. نعم هما معا ماضيان منقضيان، ولكن ما بعدها على كل حال مستقبل بالنسبة لما، فالزلزلة سابقة لقول الرسول ومن بعده. متى نصر الله؟ ليس هكذا؟ إذا الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه قالوا، رسول تلك الأمة يعني، حتى يقول الرسول قال بعد أن، فالقول مستقبل بالنسبة للزلزلة، علما بأنهما بالنسبة إلى زمان التكلم والإخبار ماضيا، فهذا مستقبل حكما. وأما الذي قال وزلزلوا، قراءة حتى يقول نظر إلى أن الفعل للحال لأنها حكاية الحال، فاختل شرط الاستقبال. الآن يقول فإن أردت أنت المتكلم بالزمان الذي بعدها الحال حقيقة أو حكما، إذن اختل ماذا؟ شرط من شروط جواز النصب بها، من شروط النصب بها، بمعنى يجب أن يرتفع ما بعدها. إن كان الزمان بعدها للحال حقيقة أو حكاية امتنع النصب بمعنى تعين الرفع، و كانت حتى حرف ابتداء، إذن صار اختلافان من حيث الحكم الإعرابي، يتعين ماذا؟ الرفع. ومن حيث معنى حتى، ستكون حتى حرف ابتداء. هناك مع النصب كانت تعليلية أو يقال سببية، سببية أو تعليلية أو يقال أو غائية، بمعنى كي السببية التعليلية أو بمعنى إلى الغائية. في حالة الرفع، رفع المضارع، ستكون حرف ابتداء، يعني ما بعدها ابتداء كلام جديد، بمعنى ما قبلها كلام تام، هذا معنى حرف ابتداء، لأنه عندنا في حتى قبلها وبعدها. إذا كانت حرف ابتداء، إذن الذي بعدها ابتداء كلام جديد، إذن قد تم الكلام قبلها، لأنه لا يجوز أن تبتدئ كلاما قبل تمام كلاما، تبتدئ كلاما جديدا والكلام الأول ناقص لم ينتهي. إذن صار عندنا شرط ضمني. إذن في حالة كون الزمان للحال، زمان المضارع بعدها للحال حقيقة أو حكما، صارت حتى حرفة ابتداء. فإذا صارت حرف ابتداء تعين، يوجب كونها حرف ابتداء أن يكون الكلام قبلها تاما. انتبه لي إلى نقطة بس ضرورية جدا هنا سهيل، عند أنا قلت يجب أن يكون الكلام قبلها تاما، ولم أقول يجب أن يكون الفعل قبلها تاما، في فرق، لأن الفعل قبلها قد يكون ناقصا من باب كان وأخواتها، كاد وأخواتها، ولكن جملته تمت وانتهت، إذن صار الكلام تام. إذن صار في فرق بين أن أقول الفعل يجب أن يكون تاما، وبين أن يقول الكلام الذي قبلها يجب أن يكون. فعندما أقول يجب في الكلام، لذلك قال يرتفع الفعل بعدها، يرتفع الفعل بعد حتى إن جاءت بعد كلام تام، أو يقال بعد تمام الكلام. ومخطئ من يظن أنه يجب أن تقع بعد فعل تام وليس بعد فعل ناقص، لأنه يمكن أن يقع قبلها فعل ناقص ولكنه استوفى جملته، تمت له جملته، إذن صار الكلام تاما. واضح هنا؟ نعم. وستتفرع عن هذا مسألة سيأتي بها، يعني الأمثلة التي توضح، نعم الأمثلة سيذكرها ابن الحاجب الآن رحمه الله تعالى. طيب، بقي شرط ثالث. نحن قلت إذا كان الزمان بعدها حالا وليس استقبالا، تحقيقا أو حكما، هذا شرط أول، يعني متى يرتفع الكلام بعدها، بشروط ثلاثة. أولها أن يكون الزمان للحال يرتفع ليس ينتصب، نتكلم الآن عن ارتفاع الفعل بعدها. نعم، يعني لو عكسنا متى يمتنع الانتصاب الفعل بعدها، يمتنع الانتصاب يعني يجب الرفع، إذا كان الفعل بعدها للحال حقيقة أو حكما، هذا واحد. الثاني، الكلام قبلها تام، إذا صار عندنا شرط في ما بعدها وهو أن يكون حالا حقيقة أو حكما، وشرط في ما قبلها وهو أن يكون كلاما تاما، شرط في ما قبلها وشرط في ما بعدها، وشرط ثان في ما قبلها وهو أن يكون سببا لما بعدها. إذن صار شرطان فيما قبلها، ما قبلها يجب أن يكون سببا لما بعدها، واحد، وما قبلها يجب أن يكون كلاما تاما، شرطان فيما قبلها وشرط فيما بعدها، هذه الشروط الثلاثة. بقي شرط الرابع، أين سيكون مكانه؟ فيها نفسها. إذن شرطان فيما قبلها، شرط فيما بعدها، وشرط فيها هي. الشرط فيها هي أن تكون حرف ابتداء، يعني ليست تلك التي ينتصب بعدها المضارع. تلك التي ينتصب بعدها المضارع ما نوعها؟ السببية التعليلية أو الغائية. إذن هنا الابتدائية. وأما الكلام الذي ينسب إلى ثعلب، أموت وفي نفسي شيء من حتى، إن صحت روايته فهذا لا يعني أن حتى شيء لا يفهم ولا يحاط بمسائله، لا يعني هذا، يحاط بمسائله، يعني 20-30-40 صفحة تكون أحط بجميع مسائل حتى. حتى ليست المعجم العربية بأكمله حتى لا يحاط بمسائلها. طيب، نقول مثلا، طبعا الرفع مرة ثانية لا يرتفع ما بعدها إلا إذا هذه كلها وجدت في الوقت نفسه، إلا إذا وجدت في الوقت نفسه. قالوا مرض فلان حتى لا يرجونه، هذا منصوب ولا مرفوع؟ بدليل النون. نعم، والواو هذه أي، هذه الواو واو الجماعة ولا واو الفعل؟ ولماذا ليست واو الفعل؟ طيب، نحذف الأول، والأول هو طيب لو أتى مثلا هاتها مع ياء المخاطبة مع الناقص اليائي تقضينا أصله تقضيين ومثلها ترجون أصله ترجون صرفيا عليك أن تنظر لكي تعرف ما حصل في الفعل من حذف أو نقل أو إدغام أو إبدال إلى آخره نظر له بنظيره الصحيح السالم بنظيره رجا يرجو من باب نصر ينصر إذن تنصرون ترجون مثل تنصرون ترجون تقضين من باب قضى يقضي من باب ضرب يضرب إذن تضربين تقضين مثلها تمام لكي تعرف ما حصل من مشاكل المشاكل في المعتل والمهموس والمضاعف هات نظيره من بابه من الصحيح السالم فتعرف ما الذي حصل طيب قال ومن ثم ومن ثم قال فترفع أي ترفع المضارع كانت حرف كانت يعني حتى حرف ابتداء فترفع المضارع بعدها قال فترفع أي المضارع بعدها ولا تنصبه وتجب السببية يعني يجب فيما قبلها أن يكون سببا لما بعدها كقولنا مرض فلان حتى لا يرجونه عدم رجاء شفائه كان بسبب مرضه حتى لا يرجونه وهنا حاليا الزمان هنا حال ما يقصد مرض في الماضي حتى لا يرجونه في المستقبل هل هذا المعنى؟ هذا فاسد يعني مرض واشتد مرضه حتى كان من حاله انقطاع رجاء شفائه أليس هذا هو المعنى؟ إذن هنا الزمان للحال المعنى فاسد لقلت مرض فيما مضى حتى لا يرجونه لماذا مرض فيما مضى؟ حتى لا يرجونه في المستقبل هذا كلام لا يقوله عاقل إذا مرض بمعنى اشتد المرض به حتى صار من حاله انقطاع أمل شفائه انقطاع رجاء شفائه هذا التركيب بأي شاعر أو شاعرة يذكرك بحال من؟ بحال الخنساء رضي الله تعالى عنه إنما كثرت مراثيها لأخيها صخر حتى في حياته لما أيست من شفائه بدأت برثائه وهو على قيد الحياة يعني كأنه قال مرض حتى ما عادت ترجو شفاءه خلاص واضح يعني قال ومن ثم يعني ومن جهة البناء على الشروط السابقة التي قلنا أربعة شروط ومن ثم امتنع الرفع في كان سيري حتى أدخلها في الناقصة يعني ستقول هنا كان سيري يعني سبب حصول سيري حتى أدخلها إذن أدخلها مستقبل إذا ما أراد الحالية الزمان مستقبل أليس هكذا ثم السير سبب لكن الزمان بعدها مستقبل قال امتنع الرفع لماذا امتنع الرفع قال في الناقصة يعني في كان الناقصة ما يقصد لأن الفعل ناقص يقصد لأن معنى الجملة قبلها ناقص قال في الناقصة لأن الناقصة لا يتم الكلام يعني لعدم تمام الكلام لعدم تمام الكلام لماذا عدم تمام الكلام لأن الناقصة لا يتم معنى جملتها إلا بمجيء خبرها وعندما تقول كان سيري أخذت كان اسمها وأين الخبر؟ إذن بقي الكلام ناقصا، ونحن اشترطنا من شروط ما قبلها أن يكون تام. قال ولذا امتنع، ومن ثم امتنع الرفع في كان سيري حتى أدخلها إذا اعتبرت كان ناقصة، إذا اعتبرت كان ناقصة، لأن هنا في هذه الجملة نعم الزمان حتى أدخلها مستقبل، وكي هنا تعليلية، ولكن الكلام قبلها ناقص. إذن السبب هنا لسببان امتنع النصب، امتنع الرفع وتعين النصب لسببان، ما هما؟ نقصان الكلام. طيب لو قدرنا كيف نقصان الكلام، أليس ألم نشترط أيضا هنا في حتى عندما يرتفع المضارع بعدها أن تكون حرف ابتداء؟ لا يصح أن تكون حتى هنا حرف ابتداء، لأن حرف ابتداء يعني تم الكلام قبلها وستبتدئ قبلها لم يتم، لذلك لا يصح في حتى أن تكون حرف ابتداء، فلا يصح رفع ما بعدها، الكلام ما قبلها لا يصح لأن الكلام ما قبلها ناقص. حتى تكون حرف ابتداء يجب أن يكون الكلام. قال أيضا ومن ثم امتنع الرفع في أسرت حتى تدخلها، يجب أن يكون امتنع الرفع يعني تعين النصب. لماذا؟ لأنه هنا استفهام، استفهام عن ماذا؟ عن السيرورة، حصلت أم؟ طيب أليس هنا الكلام الاستفهام يقتضي أنك لا تدري حصل أو لم يحصل؟ لا تدري، يعني ما في حكم جازم يقيني بحصول السير، نحن هنا يجب أن يحصل الجزم والقطع بحصول السير، لأنه من ضمن الشروط أن يكون ما قبلها سببا، حصوله سبب لحصول ما بعدها، ونحن الذي قبلها ما ندري حصل أو لم يحصل، إذن حصل ماذا؟ تناقض. أسرت، هل حصل السير أو لم يحصل؟ لا ندري، أليس هكذا؟ لأن الاستفهام هنا يقتضي الشك في الحصول أو عدم الحصول، وفي الوقت نفسه نحن نشترط فيما قبلها أن يكون قد حصل وانتهى وهو سبب، لأنه كيف يكون سببا لما بعدها وهو لم يحصل؟ لأن العدم لا يكون سببا للوجود، وعند في الاستفهام هنا ما ندري، إذن للتناقض. واضح الكلام؟ لماذا امتنع الرفع؟ فهمت هذه؟ أسرت يا فلان. طب لو سكت، أنا سكت قبل أن أكمل، أسرت يا فلان، أشبعت يا فلان، معناه أشبعت أم لم؟ إذن هناك احتمال أنه شبع واحتمال أنه لم يشبع، إذن ليس هناك حكم يقيني بحصول الشبع، ونحن لا نرفع الذي بعدها إلا بشرط ماذا؟ تحقق ما قبلها وتحقق وجوده حتى يكون سببا لوجود ما بعدها، لأنه اشترط فيما قبلها أن يكون سبب، كيف يكون سببا لوجود شيء بعدها ونحن لا ندري أهو موجود أو غير موجود؟ واضح؟ نعم. اقلب الصفحة يأتيك جواب سؤالك. قلبت الصفحة ولا ما قلبتها؟ مقلوبة كمان، مقلوبة وجاهزة. نقول اقلب الصفحة يعني نوعا ما مقلوبة، تعرف المقلوبة ولا لا؟ تعرفها؟ أيوه، كانت جارتنا في الباب مصرية، والمقلوبة في مصر غير معروفة، فكانت لما تشتهي المقلوبة تجي لعند تقول اعملوا لي دي اللي بتقول عنها ايه، ايوه دي هي دي هي دي، لان يعني اكلة طيبة هي هذه المقلوبة. معروفة هون؟ نعم معروفة من عندنا، نحن عرفناكم إياها، هي الأصل أكلة شامية ثم عرفها الكرة الأرضية كلها هكذا يقولون. طبعا كل قوم يقول ينسبون لأنفسهم الحلوة والحامض. قال وجاز، ما معنى جاز؟ يعني الوجهان الرفع والنصب. إذا تكلم في أحوال حتى في مواضع يجب فيها نصب ما بعدها، ثم تكلم في مواضع يجب فيها رفع، ثم قال وجاز أي الرفع والنصب في التامة، يعني فيما لو اعتبرت في المثال السابق كان تامة، لأنه قال هناك وامتنع ماذا، ومن ثم امتنع الرفع في الناقصة، يعني لو اعتبرت كان ناقصة امتنع لعدم حصول التمام، وحصول التمام قبل حتى لأنها شرط كونها ابتدائية، نحن قلنا هي ابتدائية، ابتدائية يعني ضمن شروط كونها، ضمن مفهوم كونها ابتدائية أن الكلام الذي قبلها تام وستبتيء بها كلاما جديدا. قال وجاز أي الرفع والنصب في التامة، في نفس المثال تقول كان سيري حتى أدخلها، يعني تقصد حدث وحصل ووقع وانتهى، أليس هو معنى التامة هكذا؟ معنى كان التامة ما هو؟ حصل حدث وقع، هذا هو معنى. يعني تقول تخاصم القوم فكان القتال، تشاتم القوم فكان القتال، اختلف القوم فكان القتال، يعني فحصل تلبدت السماء بالغيوم فكان المطر، يعني فحصل ونزل ووقع المطر، هذا هو معنى كان التامة. كانت تامة تكتفي بفاعلها المرفوع، بعدها فاعل وليس اسم مرفوع، لأن إذا قلنا بعدها اسمها المرفوع يعني هناك خبرها المرفوع المنصوب. إذن وجاز أي الرفع والنصب في التامة، لماذا؟ لأنه لا تناقض، كان يعني كان سيري يعني حصل وحدث ووقع وانتهى. وكي هنا في التامة ستكون تعليلية، أليس هكذا؟ كان سيري ولا تناقض حتى أدخلها، بالرفع هنا وبالنصب تعليلية، إذن تنصب حتى أدخلها، ابتدائية ليست تعليلية، ستكون بالرفع. ومثله أيهم سار، انتبهوا للفرق بين المثال السابق، أسرت حتى تدخلها يمتنع الرفع، أسرت، إذن شك في السير في حصوله ووجوده، وحصوله ووجوده سبب لحصول ما بعدها. أما هنا أيهم سار، السير متحقق، ولكن السؤال والاستفهام عن السائر، إذن الفعل حاصل موجود، السببية موجودة، ولأن السببية حاصلة موجودة يصح أن تقول حتى يدخلها، فتكون كي تعليلية، وتقول حتى يدخلها فتكون ابتدائية. لذلك قال هنا لماذا جاز الرفع والنصب؟ نعم انتفى مانع الرفع، مانع الرفع ما هو؟ نعم التناقض في المعنى، نعم مانع الرفع انتفاء شرط، وهو أن ما قبلها سبب، وهنا يعني يجب أن يكون موجودا، وهنا موجود، إذن انتفى مانع الرفع، إذ الاستفهام هنا عن السائر وليس عن السير، فيتحقق السبب. طيب قال بعد ذلك ولام كي أي الحرف الثاني مما ينتصب بعده المضارع بأن المضمر وجوبا هو لام كي، لام كي، ما قال اللام المتصلة بكي أو المقدرة مع كي، يقصد لاما بمعنى كي من غير وجود كي. واضح؟ في أي باب، بأي باب نحوي تذكرك هذه العبارة؟ مو ضروري كلمة لام كي بمثل هذا، هنا نقول لام كي يعني يمتنع وجود كي، لام بمعنى كي في باب أخواتي ليس. نعم، أخت ليس يعني ليس غير موجودة، وغير هذا في باب المفعول معه، واو بمعنى مع في باب المفعول معه، واو بمعنى مع يعني مع غير موجودة، سرت والنيلة يعني معا نيل. باب ثالث، صار عندنا بابان، وهذا الثالث. باب رابع في ظروف الزمان، واو رب. باب خامس في ظروف الزمان، أن يصح أن تقدر في، لو يعني ليست موجودة، لو كانت موجودة صار جارا ومجرورا. باب سادس مع التمييز، اسم نكرة متضمن معنى من، يعني من ليست موجودة حتى ينتصب، لأنك لو كانت من موجودة صار جارا ومجرورا، هو في المعنى تمييز ولكنه في الإعراب اسم مجرور. كم من متر اشتريت، يصح هذا، ولكن من متر الإعراب جار ومجرور. نحن نتكلم عن الذي سنعربه تمييزا منصوبا، إذن من مقدرة وليست موجودة. حتى نعربه ظرفا للزمان أو المكان، إذن في مقدرة وليست موجودة. وهنا أيضا لام كي إذن هي بمعنى كي وليست موجودة، واو بمعنى مع في المفعول معه إذن هي بمعنى مع، ومع ليست مع. واضح الكلام؟ مثل أسلمت لأدخل الجنة، يعني كي أدخل الجنة، يعني لأن أدخل الجنة. ولام الجحود، ولام الجحود، الجحود النفي، والجحد بالعربية يعني الإنكار، وهذه من الألفاظ القرآنية كثيرة، عدة آيات جاءت فيه الجحد ومشتقاته. طيب، يعني يجحدون الجاحدين بمعنى المنكرين. طيب، لام الجحود يقال هي اللام المسبوقة بكون ماض حقيقة أو حكما منفي، لذلك سميت لام الجحدي أو الجحودي بسبب اشتراط وجود النفي. بعد كان، كان ماضيا لفظا يقال بعد كان، يعني بعد مضي لفظا وحكما، أو بعد مضي حكما فقط لا لفظا، لم يكن هذا في الحكم فقط، ما كان في الحقيقة. وعندنا في الشاميين فقط، دمشقيون فقط، هل أنتم تصنعون هذا؟ تصنعون؟ ما عرفت ما الذي سأقوله؟ دمشق فقط، الحارات القديمة فقط، ليست دمشق الحديثة، دمشق فقط، الحارات القديمة فقط، الحارات الأصيلة القديمة فقط تدخل لم على الماضي، غيرها في بقاع الكرة الأرضية لا تدخل لم على الماضي، وتدخل لم أيضا على الأسماء، لذلك في المسلسلات القديمة يقول لك لم ممكن، أليس هكذا؟ هل تقولون أنتم هكذا؟ أنت من ريف دمشق، يقولون لك لم ممكن يعني غير ممكن. لم ممكن تعرفوا شامي أصلي لم ممكن. وادخل عند مولانا جوجل قدس الله سره واسأل عن كتابي، حمل كتاب ابن نبطية الوحشي، ما اسم كتابه المشهور؟ شوق المستهام، شوق المستهام لابن وحشية النبطي. ابن وحشية النبطي كان نبطي من غير العرب، هو كان يعيب على العرب ويذمهم ويقدح فيهم كثيرا، وإذا رجعت إلى كتابه شوق المستهام، وقد أحسن الدكتور إياد خالد الطباع حقق كتاب شوق المستهام أحسن إحسانا عظيما، لما صنع هذا الذي سأقوله لكم تركه على حاله بصورته التي تركها المصنف من الأخطاء واللحن الغريب العجيب، لأنه لو صححه حوله إلى فصيح الزمان وهو لحانة الأزمان كلها. فليس من عمل المحقق، المحقق يظن أن عمله تحسين النص وتصحيحه، عمل المحقق إثبات النص كما تركه مصنفه وليس تحسين النص وتزيينه، هذا ليس عملك. فابن وحشية يدخل لم على الماضي، يقول لم كانوا، لم حصلوا، لم فعلوا، ويدخل لم على الأسماء، يقول لم أحد قال هذا. وعند مولانا جوجل ستجدون عدد من النسخ الخطية على الإنترنت، تستطيع تحملها لابن وحشية شوق المستهام، اقرأ فيه ستجد لم كانوا، لم صنعوا، لم أحد. الأغرب من هذا أيضا كتابه مليء بالبراغيث، لغة أكلون البراغيث مليانة، يقول وكانوا الأطباء يقولون كذا، وكانوا الفراعنة يصنعون كذا، وكانوا وقالوا الأطباء كذا، أكلون مليان براغيث، في كل صفحة تفتح تجد مجموعة من البراغيث وتجد لم أحد، لم كانوا. فتقول في نفسك بعد أن تعرف أنه كان يطعن بالعرب كثيرا ويشتمهم وينتقص منهم، أقول واحد أبو لم كانوا، لم فعلوا، لم أحد، وكتابه مليان براغيث، وبعدين تطعن، يعني لو الكتاب على الأقل ما في براغيث نوعا ما يجوز لك هذا. ما أدري والله، لكنه ليس متأخرا جدا، نسيت، اسأل مولانا جوجل ابن وحشية النبطي يقول لك بأي قرنين. إذن نرجع إلى ماذا قلنا، وكي ولام الجحود مثل وما كان الله ليعذبهم. قال والفاء، انتهينا من لام الجحود، ثم قال والفاء بشرطين، وصلت إلى الكلام بالفاء، وسيكون الكلام فيها في اللقاء القادم بإذن الله تعالى وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.